بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 90 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. ووصلنا إلى الحديث الثالث، وهو الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يشتغل عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة أي تشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب أي خطب الناس، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أمور كثيرة ومواقف كثيرة أيضا، وسنحاول أن نستعرضها جميعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أولا، الحديث ينطق بأن المرأة التي سرقت كانت امرأة شريفة في قومها، وكانت ذات مكانة في عشيرتها، وهو امرأة من بني مخزوم. لأن هذه المرأة ذات المكانة في قومها وعشيرتها سرقت متاعا خاضعا للحد. المتاع الخاضع للحد هو الذي يبلغ ما قيمته 10 دنانير في بعض المذاهب، أو ربع دينار في بعض المذاهب الأخرى. الحديث: إذا سرق الإنسان متاعا بلغ قيمته الميجن يعني الترخ وثبت هذا فقد خضع للحد. ولا بد أن هذه المرأة سرقت مقدارا كبيرا يقدرها لإقامة الحد، هذا شيء. الشيء الثاني، لا بد أن هذه السرقة كشف أمرها ثم وصل أمرها إلى القضاء أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له 3 شخصيات: شخصية الرسول المبلغ عن الله، وشخصية رئيس الدولة، وشخصية القاضي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله نبيا ويحكم بين الناس إماما ويقضي فيما بينهم قاضيا، واستمر الأمر هكذا إلى عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. مقدارا من الزمن كان يجمع سيدنا عمر بين الخلافة والقضاء، فكان قابلا وخليفة. ثم إنه وجد أن أمر الخلافة يأخذ عليه وقته كله، ففصل القضاء عن الإمام ونسب قاضيا بدلا عنه. لأول مرة انفصل القضاء عن الإمامة الكبرى في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. المهم أننا بمناسبة هذا الحديث ينبغي أن نعلم أن السرقة متى تخضع أو تخبر صاحبها للحد؟ أولا إذا كان المبلغ المسروق كبيرا، يعني بلغ نصابا، وحد النصاب مختلف فيه. الشيء الثاني، الشرط الثاني، أن يكون هذا الفعل قد وصل إلى القضاء وثبتت الجريمة عند القضاء، إما بشاهدين عدلين ثبتت عدالتهما عند الإمام، أو بإقرار السارق، أي أن السرقة التي تتم ولا ترتفع إلى القضاء ولا تثبت عند القضاء ممكن أن يسير أمره، ويمكن أن يعفو المسروق عن السارق ويقبل عفوه، وهذا هو حكم الشرع في ذلك. لكن إذا رفعت المسألة إلى القضاء، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة، وثبت الحكم عنده، فقد سد باب الشفاعة. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا جاء ليسقط حقه في إقامة الحد عمن سرق ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل ذلك؟ يعني ألم تتذكر أن تعفو عنه قبل أن ترفع المسألة إليه وتثبت في كل الحدود، بل ليس السرقة فقط، كل الحدود. لا تقبل الشفاعة فيها إذا وصل الأمر إلى القضاء وثبت الحكم عند القاضي. اللهم إلا تلك الجرائم التي تعد من حقوق العباد لا من حقوق الله. فالجرائم التي تعد من حقوق العباد عند كثير من العلماء يمكن العفو فيها، مثلا رجل قذف إنسانا، قذف سبه يعني، ووصل الأمر إلى القضاء وثبت جريمة القذف عند القضاء، لكن جاء المقذوف وعفى. هنالك كثير من الفقهاء قالوا تسقط العقوبة بالعفو عن القاذف ولو بعد الوصول إلى القضاء، لأن هذا من حقوق العباد. يعني رجل قال: أخي أنا الإنسان المجروح بسبب هذا القذف، وأنا قد عفوت عنه. وهنالك من الفقهاء من قال: حتى ولو كان من حقوق العباد، إذا رفع الأمر إلى القضاء لم يقبل العفو فيه. أما ما كان من حقوق الله فمن اتفق لا يسقط الحق، لا يسقط الحد إذا ارتفع الأمر إلى القضاء بأي وسيلة من الوسائل. ثم نلاحظ أن الصحابة أو بعضا من الصحابة أهمهم أمر هذه المرأة الشريفة في مكانها، في مكانتها وقومها، كيف تقطع يدها وهي ذات مكان عالي؟ وخطر ببالهم أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتشفع له، وتساءلوا فيما بينهم، فوقع اختيارهم على أسامة ابن زيد أو زيد بن حارثة، وكان ينعت زيد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك من شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أسامة هذا ابنه. طبعا هذا الأمر حدث قبل أن يعلم الصحابة هذا الحكم، قبل أن يعلموا أنه لا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله بعد أن يرتفع الأمر على القضاء. ولو علموا ما قد علموه فيما بعد وما حركوا ساكنا. ولما أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتشفع لها يقينا. فلا يقولن قائل كيف فعل أصحاب رسول الله هذا؟ وهذا دليلا على أن الصحابة كانوا يحدثون أنفسهم بالرشوة ونحو ذلك. لا، الشفاعة عمل مبرور، ولولا أننا تلقينا الآن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنبطنا من ذلك الحكم المعروف، وهو أنه لا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله بعد أن ثبت موجبه عند القضاء. لولا أن عرفنا الآن هذا الحكم، لو لم نعرف يعني ذلك لكنا نتصور نحن أيضا أن الشفاعة عمل مبرور، وربما يعني يثاب الإنسان ثم لو أن إنسانا ارتكب جرحة جريمة في حق زيد من الناس وعفى. وكم في القرآن من آيات تأمر بالعفو وتأمر بالصفح. فالصحابة لم يكونوا يعرفون هذا الحكم، ولذلك فكروا بأن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعفو. وأخوانا أرجو شوية لقدام عشان الإخوان اللي وراء إلى المكان تلتقي. وذهب أسامة فعلا فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم في شأن هذه المرأة المخزومية التي سرقت، لثبتت جريمة السرقة عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة نلاحظ شيئا هو معروف في شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا قول الصحابة: من يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يشترئ، وكأن القوم يخافون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما أوحت هذه الكلمة إلى الأذهان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مخيفا في أعماله وأقواله ومظهره، وهذا يتناقض مع كثير مما قد عرفناه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صفتين قد نراهما متناقضتين، فقد جمع بين المهابة التي كانت تدخل أفئدة الناس إذا رأوه لأول جهلة، وبين لين الجهل، وبين التواضع وسهولة الجلوس إليه والمحادثة معه إذا خالطه ودنا منه وعرفه عن كثر. ولذلك قالوا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآه ذبيحة هذا، ومن خالطه عن قرب أحبه. فكان يجمع بين الهيبة التي تدخل في قلوب الناس لمرآه، وبين الحب الذي يشجع ويجرئ الناس على الدنيا منه ومكالمته وما إلى ذلك. فالصفتان عرف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرا من هذا القبيل الدخول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للقيام بعمل معارضة، هذا نوع من أنواع المعارضة. يطلب من المصطفى أن يوقف هذا الحد، أن لا يقيمه. هذا الأمر صعب وشديد، ولا شك أن الإنسان مهما كان قريبا من رسول الله ومهما كان محبا له فلسوف يشعر بمهابة تمنعه من أن يقتحم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل من هذا القبيل. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. كلمه سيدنا أسامة وكان شابا نافعا، وطبعا قال له أن صحابة أرسلوا وأنه يتكلم باسمهم جميعا. وأنه يرجو المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن هذه الإنسانة التي أخطأت وسرق. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في نصوص أخرى من هذا الحديث. غضب وقام فدعا الناس إلى المسجد، وإن كان أمرا خطيرا قد يقع، وقام فخطب فيه حمد الله وأثنى عليه كعادته ثم قام. أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كلمة الحد هنا لا تعني بالضرورة قطع اليد، لأن قطع اليد ربما لم يكن موجودا في العادات البائدة بالنسبة للأمم السابقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن الناس الذين أرسل إليهم رسل وأنبياء سابقون، وإنما يتحدث عن عادات دول سادت ثم بادت كالرومان واليونان والفرس وآخرين. قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني لم يعاقبوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحد كناية عن العقاب، أيا كان العقاب، قطعا جلد سجن أيا كان، غرامة، أقاموا عليه الحد. هنا نلاحظ شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الفريق الأول، ضرب له مثالا بقوله: إذا سرق فيهم الشريف بالمكانة العالية. مقتضى هذا أن يكون بالمقال بالنسبة للفئة الثانية: وإذا سرق فيهم الوضيع، لأن كلمة الشريف تقابلها كلمة وضيع، لا كلمة ضعيف. كلمة ضعيف تقابلها كلمة قوي. طيب لماذا؟ الرسول بليغ، وما قال إذا سرق فيهم القوي تركوه، حتى يقول: وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. ما قال كذا، وإنما قال: إذا سرق فيهم الشريف. إذا كان ينبغي أن يقول بالمقابل: وإذا سرق فيهم الوضيع. لماذا لم يكن الوضيع واستبدل بها كلمة الضعيف؟ في قانون دين الله عز وجل وفي تربية الإسلام الذي هو الدين الذي تعفى به الله الرسل والأنبياء، لا يوجد إنسان وضيع، لا يوجد إنسان وضيع. الإنسان المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن كان هنالك من يصنف الناس ويجعلهم فئتين، فئة تنعت بالمكانة الراسقة والشرف، وفئة تنعت بالوضاعة، فهذا تقسيم باطل، وهذا الوصف وصف مردود على صاحبه. يعني لا يقال عن فئة من الناس فئة وضيعة، والإسلام لا يعترف بهذه التسمية أبدا. لكن ممكن أن يكون النعت الحقيقي لمن نراه وضيعا أنه ضعيف وليس وضيعا، ربما كانت مكانته أعلى عند الله من ذلك الذي نسميه شريفا. هو ضعيف لكن ضعفه بين الناس أظهره بمظهر الوضيع، كما أن قوة الإنسان القوي يظهره في كثير من الأحيان بين الناس بمظهر الإنسان الشريف. لكن هذا مصطلح خاطئ ومصطلح سيء تربويا، هذا شيء في واقع مألوف عندنا. يعني إنسان يكون فقيرا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ضعيفا ينعته المجتمع لأنه إنسان وضيع، وهو ليس بوضيع أبدا، لكن ضعفه أضرب وبين الناس بهذا الشكل. ورب رجل مشار إليه بالبنان على أنه شريف يكون بسبب سوء أخلاقه وسوء تصرفه يكون هو الوضيع يكون هو الوضيع. وهذا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه للأمم والشعوب والدول والجماعات أن لا يتسرعوا في إطلاق الأوصاف حتى يدرسوا هذه الأوصاف هل تنطبق فعلا أم لا تنطبق. ما أكثر المجتمعات التي نسجت بين أفرادها نسجت أسماء وصفات واصطلاحات خاطئة يتحمل الناس أوزار إطلاقها على أصحابهم. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. قال إذا سرق فيهم الشريف تركوا. مات الإنسان بالشريف لا غضب فيه حتى لو لم يكن شريفا إذا وصفته بأنه شريف أنت ما أفأت إليه بالعكس رفعته فوق مكانته وليس في هذا ما يسيء. لكن عندما وصف الفريق الثاني كان ينبغي في مقابل كلمة شريف يقول وضيع تحاشى هذه الكلمة قال إذا سرق فيهم الضعيف لأن كلمة وضيع أشبه ما تكون بالقذف من أين ثبتت الوضاعة الوضيع وماذا صنع حتى يصبح وضيعا أو أنه فقير أصبح وضيعا. نعم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بهذا الكلام نبه إلى أمر خطير جدا في مقاييس الحياة الاجتماعية بل لعلي أتصور أنه أخطر جرثومة تفتك بجسم المجتمع ألا وهي تسميح الناس تجاه تطبيق القوانين والشرائع عليهم حسب الرتب التي يتبوؤونها لا حسب الإنسانية التي يتمتعون بها. هذا هو أخطر شيء. فعندما تجد مجتمعا وضع فيه قانون أيا كان هذا القانون أو شريعة أيا كانت هذه الشريعة عند التطبيق إذا رأيت أن الدولة أو أن الأعراف أو أن العادات صنفت هذا المجتمع إلى فئات ورتب فأما أصحاب الرتبة العليا فالقانون لا يستطيع أن يسري عليهم ولا يستطيع أن يتحكم بهم ذلك لأن علو مرتبتهم تجعلهم يسيرون على هذه القوانين. ولكن عندما وجد الفئات الضعيفة التي لا قدرة لها والتي لا مكانة لها بهذه القوانين تحكمت بهم وهيمنت عليهم وربما أبرز المسؤولون العدالة والإخلاص للقانون في تطبيق قوانينهم على هذه الفئة فقط من الناس. هذا الوضع هو الجرثومة الخطيرة التي تهلك المجتمع. ذلك لا يمكن لأمة أن تنتعش إلا برئتين من ميزان العدالة. أي أمة وأي دولة وأي مجتمع الهواء الذي تنتعش به هذه الدولة أو هذه الأمة أو هذا المجتمع إنما هو ذلك الهواء الذي تتنفسه بواسطة رئتين من ميزان العدالة. فعندما تكون العدالة قائمة على نهجها السوي فإن هذه الأمة تنتعش وتترسخ حياتها ويقوى نظامها. ولكن إذا أردت أن تعجل عليها بالهلاك فحاول أن يكون ميزان العدالة فيها مضطربا وحاول أن يكون في تطبيق القانون تحيزا أن يكون في تطبيق القانون تحيز يتغاضى القضاة عن أصحاب الوجاهة والمكان ليلاحقون الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. لماذا يكون هذا سببا معجلا في هلاك هذا المجتمع كما يقول رسول الله؟ إنما أهلك من قبلكم. ما معنى أهلك؟ يعني مجتمعاتهم أزلقت، دولهم قالت يعني. فما السبب؟ السبب أنه لا يوجد شيء يبقي الأمة ويمثل أسس حياتها الاجتماعية مثل الحب الذي تشيع شبكته فيما بينه. ولكن ما الذي يزهق هذا الحب؟ هذا التلاعب بالقانون وهذا التحيز لفئات دون أخرى. هذا العمل يوجب أفئدة المجتمع بالأحقاد. فأنا إنسان ضعيف، ذهبت إلى القضاء إلى قصر العدل لأطالب بحقي، ونظرت ووجدت أن الإنسان لا يصل إلى حقه إلا بمكانة يتبرعها أو بمال يدفعه أو بقوة يهدد القضاة بها. ونظرت فوجدت أنه لا أملك منهم ولا مكانة ولا قوة، ولكني أملك شيئا أعز من هذا كله وهو أنني أنا المحق. فنظرت فوجدت أن أحدا لا يلتفت إلي، وحاولت وحاولت ولم أصل إلى حقي. ما الذي يحدث؟ يفيض بقلبي حقدا، ويأتي الآخر ويأتي الآخر ويأتي الآخر من أمثالي طبعا أنا أتحدث. وإذا بقلوبهم جميعا عششت فيها مشاعر الأحقاد. الآخرون الذين ظلموا وانحرفوا ونساءوا ارتكبوا ربما الجرائم، يأكل واحد منهم مرفوع الرأس مش مخر الأمر، وكأنه هو المحق وهو المجرم، ذلك لأنه يملك المكانة التي تخيف القضاء أو يملك المال إذا اقتضى الأمر دفع المال، أو يملك القوة إذا اقتضى الأمر التأديب بالقوة. فلماذا لا يرفع رأسه عاليا وقد وضع ميزان العدالة تحت قدمه؟ هذه الفئة من الناس الآن الفئة الأخرى تنقلح فيما بينهم نيران العداوة والبغضاء والأحقاد، وعندئذ هذا المجتمع الذي يفترض أن يكون متماسكا بتهاوى. فإذا تهاوى المجتمع خلال فترة قريبة من الزمن تدين دولة هذا المجتمع منها. طبعا أنا عندما أقول هذا الكلام قد يخطر في بال أن المسألة عبارة عن يعني ساعات، خلال ساعات ينبغي أن تتحول الدولة التي هذا شأنها من دولة قوية إلى دولة هالكة. لا طبعا، عمر الأشخاص شيء وعمر الدول شيء آخر. عمر الشخص يقاس بمدى سنوات طبعا، لكن عمر الدول يقاس بمئات السنوات. فأنت لا تستطيع أن ترصد حركة هبوط هذه الدولة أو هذا المجتمع إلى التفسخ. العين المجرد لا تستطيع أن ترصد هذه الظاهرة، لكن التاريخ الذي يرصد. كلها جيل واحد، جيل لا أكثر، يعني أقل من قرن، تتفسخ هذه الدولة وتتهاوى. لا يمكن أن يحصن الدولة شيء كالعدالة، ولا يمكن أن يسري في جسمها سبب من أسباب الهلاك والعطب هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، التلاعب بالقوانين والتلاعب بالشرائع. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم، إلى آخر ما قال. طبعا هنا ندرك السبب في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرك السبب في أنه جمع الناس رأسا إلى المسجد ومنتظر يوم الجمعة. ربما كان مفروض يقول حال يوم الجمعة أنا أجعل حديث الخطبة عن هذا الموضوع، لا لا لا، آمن دع الناس. لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد في هذه الظاهرة بارقة لجرثومة توشك أن تتسرب إلى المجتمع الإسلامي قريبا فتحطم هذا المجتمع، ولذلك كان لابد أن يعلن الخطر، وكان لابد أن يخوف، وكان لابد أن يوصي، وكان لابد أن يظهر الغضب الشديد من هذه الظاهرة التي لم يكن يتوقعها. في الواقع أننا ننظر فنجد أن اهتمام رسول الله كان في مكانه، وأن غضبه صلى الله عليه وسلم أيضا كان في مكانه، ذلك لأننا قد أصابنا الداء الذي أصاب الأمم السابقة، ومن ثم غاض الحب وظهر وتفجر في مكان ذلك الحقد، تفجرت الضغائن، ولم يكن هذا كله إلا لسبب واحد، ألا وهو أن العدالة لم تبقى هي العين الساهرة. نعم، أصبحت الأموال تتحكم، أصبحت القدرات والمراتب تتحكم، وهكذا. وليس أننا نجعل من هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمجرا ظالما غضبا، ليس أننا جعلنا منه شعارا نكتبه بخط عريض مفروض على باب القصر العظيم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم، طبعا المراد بالسرقة كناية عن أي جريمة أو جنحة، والمراد بالحد كناية عن أي عقاب، هذا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ ويل الله. كلمة ويل الله مختصرة عن اليمين، أصلها يمين الله قسم، ثم اختصرت، هذه طريقة عند العرب، فقال ويل الله، أصلها يمين الله قسم، أي لا أقسم إلا بالله، يمين الله قسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس تبجحا، وليس أيضا صادرا عن مكانة معينة مثالية تتعلق بالدقة في تنفيذ الأحكام، وإنما هي صادرة عن حكم تشريعي كلي، فرسول الله بأن يبلغه وبأن يطبقه. يعني لو أن هذا حدث مثلا، طبعا ولم يحدث، لكن لو حدث لن يسع رسول الله إلا أن يفعل ذلك، ولن يجد مناصا بسبب كونه نبيا أو بسبب كونه محبوبا من الله أو بسبب كونه مقربا إلى الله أو بسبب أنه أفضل الرسل والأنبياء، لن يجد أي من هذه الامتيازات تبرر أن يغض الشارع جل جلاله الطرف عن جريمة ابنته أبدا. فلا يقع إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن يطبق ذلك، وبما أنه عليه الصلاة والسلام أمين الله على شرعه طبعا لا بد أن يقول هذا الكلام. فتصوروا أيها الأخوة أن شرعا هذا شأنه، وأن نبيا هو أفضل الرسل والأنبياء وأحب الأنبياء إلى الله عز وجل. نعم، لا يسعه إذا وقع مثل هذا العمل من ابنة له، طبعا سيد فاطمة أحب أولادي، لا أقول بناتي، أحب أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسعى المصطفى إطلاقا إلا أن يطبق هذا الحد عليها فيقطع يدها تماما كما يقطع يد أي أعرابي يمكن أن يسرق. بهذا تبقى الدول، وبهذه العدالة تترسخ النظم وترسخ المجتمع. ومع هذا فإننا عندما نقرأ حديثا من هذا القبيل نجد الأفواه تلوك كلاما عجيبا وغريبا بدلا من أن تزهى بهذه العدالة التي تتسم بها شريعة الله عز وجل، نجد أفواها تلوك كلاما باطلا سخيفا منحطا، قطع اليد هذا شيء أكل الدهر عليه وشرب، قطع اليد هذه عبارة عن عقاب قاسي جدا جدا غير مناسب غير إلى آخره، كلام من هذا القبيل ربما تسمعونه. يا ترى هل هنالك إنسان كان ولا يزال إلى قيام الساعة يتمتع برحمة ورقة أكثر مما كان يتمتع بهما قلب رسول الله؟ والله إن الكون لم يوجد فيه ولم يوجد فيه إنسان أرق قلبا وأرحم عاطفة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو هذا الذي يريد أن يجعل من نفسه معلما لرسول الله؟ ومن هو هذا الذي يريد أن يزايد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة؟ أنت فهمت معنى الرحمة؟ أما هل شممت رائحة الرحمة بعد؟ عندما تشم رائحة الرحمة وتتعامل معها تعالى لتناقش. أما وأنت تغوص إلى حمأة رأسك، تغوص في ألوان من السوء والظلم والجور ولا تشعر بشيء من ذلك، ثم تمد لسانا قذرا بتكلف ممدود لتنعت حكم الله في محكم تبيانه بالقسوة التي تجانف العدل، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. متى كنت هذا الرقيب العجيب على العدالة؟ وهل عميت عيناك عن أنواع من الجور والظلم والتحيز والرشائم وما إلى ذلك، ثم لم تجد من وراء منظارك الممجوج الذي تنظر من خلاله إلا من واحد من الجور، ألا وهو ما قد قضى به الله عز وجل من أن سارقة تقطع يده؟ هذا شيء. شيء ثاني، هل درست باب الحدود في الإسلام وعرفت من هو السارق الذي تقطع يده وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في السارق حتى تقطع يده وكيف؟ هل عددت هذه الشروط لتعلم ما هي الحالات التي يمكن أن تقطع فيها يد؟ أكثر لا أكاد أقول كل الذين يتهمون شريعة الله بالقسوة أو يتهمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسوة لم يقرأوا شيئا من باب حد السرقة إطلاق إطلاق، لأنه ليس كل من نعت بالسرقة يقام عليه حد الخطأ، هنالك شرط في المال المسروق ينبغي أن يتحقق، هنالك شرط في المكان الذي أخذ منه المال المسروق ينبغي أن يتحقق، هناك شرط في السارق وعلاقته بالشخص المسروق ينبغي أن يتحقق، هناك شروط في المسروق وعلاقته بالسارق ينبغي أن تتحقق. مجموع هذه الشيء تبلغ تقريبا 12 شرطا. عندما تتحقق هذه الشرائط كلها وكلها ثابتة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا القرآن يضع القانون العام ورسول الله يبين كما أمر الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، عندما تلاحظ هذه الشرائع تدرك مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بالسرقة. وأنا أقول مثلا على سبيل المثال، إذا كان المال المسروق للسارق فيه شبه التملك لا تقطع يده، يسلم يعاقب لكن لا تقطع يده. مثلا رجل سرق من مال أبيه، أب سرق من مال أبيه، زوج سرق من مال زوجته، زوجة سرقت من مال زوجها، رجل سرق من بيت مال المسلمين، ها هؤلاء يعاقبون لكن لا تقطعوا أيديهم لأن لهم شبه التملك. هناك شروط في الظرف الذي تتم فيه السرقة، أن لا يكون هناك مجاعة، أن لا يكون هناك ضنك اقتصادي، سنتكلم في ذلك إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.